Book 2 97 سيدم إن دفيدست أدوات الوصل 4 فيزنيكي شتيري لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحاً Заспав є, чеправ є бив телевізор прижган. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Ще є остав, чеправ є біло вже пізно. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Ні прийшов. Чеправ смо се договорили. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Телевізор є бів прижган. Клюб тему є заспав. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Біло є вже пізно. Клюб тему є ще остав. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Договорили смо се. Клюб тему ні прийшов. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Чеправ нема возничкега доволєння возі авто. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Чеправ є цеста сповзка возі хитро. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. شبراو يبيان سبيليا سكوليسوم. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. أون نيما وزنيشكيغا دوفوليانيا. كليوب تيمو Возі авто. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Цеста є сповзка. Клюб тему возі тако хитро. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. On je pijan. Kljub temu se pelje s kolesom. Innaha lam tajid wazifa, ma annaha qad darasat. Nobene službe ne najde, čeprav je študirala. Innaha la tadhhab ila al-tabib. مع أن عندها آلام. نجري كزدرونيكو چپراو إما بولتشينة. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. كوبوية أوتو چپراو نيما دناريا. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Študirala je. Kljub temu ne najde nobene službe. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Ima bolečine. Kljub temu ne gre k zdravniku. ليس عندها نقود. ومع ذلك تشتري سيارة. نيما دناريا. Kljub temu kupuje avto.